مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسير يأتي يسائلني صديق من بلادي ما استبيل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسير مع كل تشريد وتمزيق لشعب أو قبيل يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث والجليل يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل إلى اجتثاث الحقد والداء الوبيل يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل لا تنصحني بالركون لكل مهزوم هزيل لا تنصحني بالصمود أنا الطريد أنا القتيل كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل فرمقت وجه محدثي وهتفت من قلب عليل قلبي مليء بالأسى وحديث مأساتي يقول كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث والجليل لا تنصحني بالركون لكل مهزوم هزيل لا تنصحني بالصمود أنا الطريد أنا القتيل كيف السبيل إلى اجتثاث الحقد والداء الوبيل فرمقت وجه محدثي وهتفت من قلب عليل قلبي مليء بالأسى وحديث مأساتي يقول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل أسمعته آيات قرآني بترتيل جميل حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل ورأيت في جالوت ما النيل يبتلع المغول كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل لا تنصحني بالركون لكل مهزوم هزيل لا تنصحني بالصمود أنا الطريد أنا القتيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث والجليل بل وحدة الفكر القويم ووحدة الهدف الأثيل وبناء جيل مؤمن وهو الصواعق والفتيل هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول بكتائب الإيمان جنب المصحف الهادي الدليل تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول هذا السبيل وإن بدا من صاحب النظر الكليل دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل